Да, так и блядь, на, халява, не знаю. Или это. Да, блядь, сейчас все, я сам все как-то. Он радио мне ставил, Аллах, на знаю. Ой, я, блядь, это хрупкий раз, на. Это сыдно, да. Тума я отмуна, я умля, халява, я сына. Там шария, Аллах, я сына. هي كيف الحيلة؟ الحيلة لأنهم صاد لسنا في يوم السبت وخرجوا هنا. كيف يعني؟ وضعوا لها شبكة شبكة ندخل فيه هم الصيد حصل يوم السبت وإن كان آخر يوم الأحد. طيب هذه تصير الحيلة؟ نعم تصير الحيلة إيه؟ أنهم فتحوا الترع إلى مخارج البحر وجعلوا لها سواقي نعم. الموج يأتي ويدفع بما المحمد بالسماء ويدخل داخل هذه السواقي وتسقط في الكراء ثم في اليوم الثاني تنحك الماء ويبقى الماء السمك يصل في الرجل فنأخذوه اليوم الأحد نعم. هذه صفتين بعضهم قال مثل ما قال إبراهيم أن يرون شباكا فتدخل فيه السمك في يوم السبت ولا تخرج منه وبعضهم يقول لا أن يفتحون سواقي على مجتمع من الماء ثم تدخله الأسماك فبهذا الفعل يعتبر حجاج الحكم حكم يعني تعدي تعدي على حلال ولا حرام لا حرام كيف حرام وما صادوا اليوم الأحد بس انهم صادوا يوم السبت واحتالوا بانهم ما صادوا يوم الأحد لكن السبت حصل في يوم السبت اين يعني حيلة هذه حيلة والحيلة محرمة طيب هل العقوبة يا إسماعيل من جنس الفعل عقوبة عقوبة كيف تعرف لأنه عقوبة بأن مصفوا فردا مصفوا فردا فصارت اشكال حيوانات وباطنهم هو أو أقرب ما يكون للإنسان أي نعم هو أقرب ما أقرب ما يكون للإنسان في الظاهر نعم فكان وعملهم هذا أقرب ما يكون للحلال ولكنه في حقيقته حرام وهكذا القرود ظاهرها أنها تشبه الآدمي لأنها تفهم حتى انهم يقولون ان قد يحصل اجتماع جنسي بين القرد والمراه احيانا يشتهيها كما يشتهيها الرجل ولكنهم في الحقيقه نعم حقيقتهم ايش حيوان بها انقسم اصحاب القريه هذه الى كم يا براك نعم ناس اعتدوا نعم وناس نهوا عن المنكر نعم وناس ما صدقوا سكتوا طيب الذين سكتوا هل كان لهم دور الذين سكتوا هل كان لهم دور الذين سكتوا يعني قالوا كفتهم بناس والله الله سبحانه وتعالى معذبهم مهلكهم أو معذبهم مهلكهم عذابا شديدا طيب الغرض من هذا القول النهي عن موعظتهم أو إيش؟ الظاهر من الثاني يعني والله غير مرحبا تعالى هنا يأس من رحمة الله طيب شغلنا في التخليف؟ الظاهر اليأس من استجابة إيه مثل ما يعني ما هم ما قصدهم نهي يعني ما قصدهم أنهم رضوا بالمنكر ما رضوا بالمنكر لكنهم يأسوا وقالوا كيف تعظنا قوم الله مهلكهم أو معذبهم على المسجد والدليل على أنهم مرضوا بالمنكر أنهم ذكروا عقوبتهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا يعني هذا يعتبر تثبيت ها؟ يعتبر تثبيت في نوع من التثبيت ما في شك تثبيت طيب في نوع تثبيت وقد يكون أنهم لما آيسوا انهم ظنوا ان التذكير ما ينفع الا اذا ما يجب الا اذا نفع كما في قوله تعالى فذكر ان نفعت الذكرى تقدم انت ما حضرت انت طيب